رأت الأديار تجدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق من معاني أحمد محمد يا محمد أنت نور العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت نور العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت نور العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت نور العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت خير المرسلين رأت الأديار تجلو في ليالي المولد وبريق النور يبدو Yeah.